نعم يا شيخ حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كينونية المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، فصل في قدوم ركب آخر. الله المستعان. سبق تنبيه غير مرة على أن القيم يمثل هذه الطوائف واختلاف مذاهبهم، يعني في قوم مسافرين ومترافقين فغايتهم واحدة، لكنهم افترقوا في الطرق، الطرق اختلفت وتشعبت، وكل جاء ذهب من طريق فترافقوا في سيرهم وتفارقوا عند افتراق الطرق إلى الحيران كما تقدم. ثم يعرض كل فريق ويصورهم يعني نفس المنح الأول، يمثلهم برتم قدموا ليعرضوا بضاعتهم، ليعرضوا ما وصلوا إليه في مطلوبهم. كل فريق يأتي ويقدم ليعرض ما وصل إليه. فأتى فريق ثم قال وجدته، يأتي بما وصل إليه في ذلك المطلوب، المطلوب للجميع لا إله إلا الله. في قدوم، نعم في قدوم ركب آخر. فصل في قدوم ركب آخر. وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا وزاد عليه في الميزان. لا إله إلا الله. نعم. قال اسمعوا يا قوم لا تنهيكم هذه الأماني، هن شر أماني، أتعبت راحلتي وكلت مهجتي وبذلت مجهودي وقد أعياني، فتشت فوق وتحت ثم أمامنا ووراء ثم يساري مع أيماني، ما دلني أحد عليه هناكم كلا ولا بشر إليه هداني، إلا طوائف بالحديث تمسكت، إلا طوائف بالحديث تمسكت تعزى مذاهبها إلى القرآن. قالوا الذي تبغيه فوق عباده، قالوا الذي تبغيه، نعم الصحيح، نعم، قالوا الذي تبغيه فوق عباده فوق السماء وفوق كل مكان، وهو الذي حقا على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان، وإليه يصعد كل قول طيب وإليه يرفع سعي ذي الشكران، والروح والأملاك، والروح والأملاك، والروح والأملاك منه تنزلت وإليه تعرج عند كل أوان، وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن، وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان، وإليه قد رفع المسيح حقيقة ولسوف ينزل كي يرى بعيان، وإليه تصعد روح كل مصدق عند الممات فتنثني بأمان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وإليه آمال العباد توجهت نحو العلو بلا تواص ثاني. بلا تواص ثاني. بلا تواصي. تواصي أحسن. تواصي. تواصي. تواصي. أحسن. نعم كل. وإليه آمال العباد توجهت نحو العلو بلا تواص ثاني. قالوا على تواص في شيء. تواص. كأنها تواني بالعيد. وإليها آمال العباد توجهت. توجهت نحو العلو بلا تواصل ثاني. إيش؟ نعم جيد غير تواصل. نعم بل فطرة الله. تمام غير تواصل بل هي فطرة. نعم بل فطرة الله التي لم يفطروا إلا عليها الخلق والثقلان. ونظير هذا أنهم فطروا على إقرارهم لا شك بالديان. لكن أولو التعطيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان. والخذلان يقول عندك مكتوب. والخذلان. الخاء الخائش. أنا عندي هنا مضموم أحصل. لا خذلان والمعروف. لكن أولو التعطيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جام حزب جنكس خان. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جام حزب جنكس خان. من هؤلاء ومن يقال لهم فقد جاءوا بأمر مالي الآذان. ولهم علينا صولة ما أصالها ذو باطل بل صاحب البرهان. أوما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس ذا لجبان. جاءوكم من فوقكم وأتيتم من تحتهم ما أنتم سيان. جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحاتة الأفكار والأذان. قالوا مشبهة مجسمة فلا تسمع مقال مجسم حيوان. والعنهم لعنا كبيرا واغزوهم. قالوا مشبهة مجسمة. طويلة الفصل. نعم طويل. ها اي طويل. نعم طويل. لا سألنا الشيخ رحمه الله في هذا الفصل يعبر عن بعض المتكلمين الذين بعض المتكلمين الذين يعني نظروا وعرفوا مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة و وما بني عليه من البينات والحجج والنصوص وما يقابله من مذهب يعني أصحابه، فهو من طائفة المعطلة من النفاة أتباع الملاحدة، هو ينتمي هكذا، لكنه بنظره وموازنته يعني وجد مذهب أهل الحديث يختلف عن مذهب جماعته ومن ينتسب إليهم، يختلف من ناحية المضمون، فمذهب طائفته قوم على نفي الصفات ونفي العلو، نفي الصفات ونفي العلو، ومذهب أهل الحديث يقوم على إثبات الصفات وإثبات العلو، ويستدلون على ذلك ببينات وحجج من النصوص ومن دلالات العقل والفطرة. فكأن هذا الركب أو هذا الفريق يعني مثال للمتحير الذي نظر في مذهب الطائفتين، مذهب أهل الحديث المثبتين أهل السنة والجماعة، ومذهب طائفته الذي هو ينتمي إليهم ويعتبر نفسه منهم، لكنه أصبح بهذا مع هذه الحال أصبح متحيرا. كيف يعني مذهب أهل الحديث في حيث النظر وأسد لا من حيث الدلالات الوحي والنصوص والسند ودلالات العقل والفطرة، يعني العقل والفطرة والنصوص كلها معهم، هذا مضمون يعني هذه التعبيرات عند ابن القيم. وهذا كأنه لا يمثل يعني طائفة معينة يعني لها اسم، مثل نقول الطائفة الفلانية الأشاعرة أو الفلانية، كأنه نوع يعني منبثق من هذه الطوائف، لكن نظر في الطريقين و وجد يعني تباينا بين طريق طائفته ومن ينتمي إليهم من المتكلمين أو الفلاسفة ومذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة، ونظر في المذهبين بما فطر عليه وما آتاه الله من يعني من نظر. وهذا يحصل يعني كل الطوائف فيهم من يكون عنده حسن نظر ويكون عنده عقل فيخرج على طائفته وينكشف له ما فيها من عيب، فيصبح إما أن بين أمرين، إما أن يبقى متحيرا وإما أن يرسل الحق ويخرج عن طريق طائفته وقومه ومن ينتسب إليهم ويسلك سبيل الرسل وأتباعهم ويسلك سبيل أهل الحديث. فكأن هذا الركب من هذه التوصيفات وهذه حاله يعني ليس يمثل طائفة، بل هو كأنه منفصل ومنبذق من هذه الطوائف يعني مستقل بنظره، استقل بنظره ووازن، وازن بين الطريقين وبين الطائفتين من حيث المضمون والمذهب ومن حيث الحجج والتي بنيت عليها هذه الآراء والمذاهب. قال الشيخ محمد بن عثيمين على طليعة الفصل مقدمة من اللي معه الكتاب يقول رحمه الله وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا وزاد عليه بالميزان، يعني أنه قارب الذي قبله لكنه زاد عليه. قال اسمعوا يا قوم لا تلهيكم هذه الأماني، هن شر أماني. قال قوله الأماني أي ما يتمناه الإنسان لكنه لا يصل إليه، ولذلك يقال أن غرته الأماني لم يفز بأماني. فالإنسان تمنيه نفسه الشيء المستحيل ولكنه يتبع هذه الأمنية فيهلك. والواجب على الإنسان أن يحكم العقل فيما يلقيه الشيطان أو نفسه الأمارة بالسوء على قلبه حتى يكون مستقيما في سلوكه إلى الله عز وجل. قوله أتعبت راحلتي وكلت مهجتي وبذلت مجهودي وقد أعياني، يعني أتعب راحلته في السفر وطلب الوصول إلى فاطر الأكوان عز وجل. قوله وبذلت مجهودي وقد أعياني يعني بذلت طاقتي، وقد أعياني يعني أتعبني السفر والطلب لفاطر الأكوان. هذا كله على سنن يعني التصوير المعقول بالمحسوس، كله على النفس السابق. نعم. فتشت فوق وتحت ثم أمامنا ووراءه ثم إلى آخر. نعم. لكنه لم في آخر الكلام لم يصنف هذا الفريق. نعم. الشيخ صنف هذا الفريق شغل جميل. الهراس خبير، الهراس خبير رحمه الله. ايش يقول الشيخ الهراس؟ عندك شو يقول؟ يقول بعد ان فرغ الشيخ من ذكر مذهب الجميع. من تقرا انت اللي تقرا؟ نعم يعني جابت الكتاب. يقول الشيخ الهراس رحمه الله، قال رحمه الله تعالى بعد أن فرغ الشيخ من ذكر مذهب الجهمية أهل التعطيل والإلحاد شرع في بيان ما جرى، يعني مذهب الاتحادية ثم مذهب الجهمية القدامى ثم مذهب المتأخرين منهم الذين يمثلوا مذهبهم متأخروا على شاعرة هذه الفصول السابقة. نعم. قال الشيخ لما فرغ. قال أحسن عليك. بعد أن فرغ الشيخ من ذكر مذهب الجهمية أهل التعطيل والإلحاد شرع في بيان ما جره هذا المذهب من انسلاخ طائفة كبيرة من النظار. من انسلاخ. نعم أحسن عليك. من انسلاخ طائفة كبيرة من النظار من الدين جملة ونزوعهم إلى الزندقة والانحلال، فإنهم فتشوا فوجدوا أن مذاهب الجهمية والمتكلمين متضاربة متناقضة، ينفون الشيء ويثبتون نظيره ويقطعون بالشيء في موضع وبضده في موضع آخر، فشكوا فيها جميعا ولم يطمئنوا إلى صحتها. ثم نظروا في مذاهب أهل السنة والجماعة فوجدوها محكمة مطابقة لما جاء به الكتاب الحكيم والسنة المطهرة، فأعجبوا بها وكادوا يدخلون في أهلها. وكادوا. نعم حصلين. نعم. وكادوا يدخلون في أهلها لولا أنهم رأوا الجهم وأصحابه يرمونهم بأشنع الألقاب. هذا سيأتي. نعم. ويتهمونهم بالتشبيه والتجسيم تنفيرا للناس من أتباعهم، فحار هؤلاء بين الفريقين ولم يجدوا بدا من نبذ ذلك كله والعيش يعني في هذه الدنيا كالبهائم. يعني هذا تعبير يعني مصور. لا بس يعني هذا الفريق هو فريق يعني الذين نظروا في مذهبين والطريقين فتحيروا، مسألة خلاصة تحيروا، نظروا في مذهب المتكلمين والفلاسفة وبحثوا ونظروا في مذهب أهل الحديث فيما تضمنه، وعلموا أنهما ضدان مختلفان في المضمون والمستند، في المضمون والمستند، فتحيروا واطرحوا مذهب الجميع، فقالوا هذه مذاهب كلها متناقضة ومتضاربة. ويقول الشيخ كما سيأتي إنهم يعني في عرضهم كادوا أن يرسلوا مذهب المثبتين ويسلكوا طريق المحدثين، لولا أن يعني قومهم ومن ينتمون إليهم لبسوا عليهم وحذروهم كما سيأتي في الأبيات. فالشيخ الهراس يعني عبر عن مضمون هذا الفصل بهذه المقدمة الحسنة. فهذا الفريق لا يمثل طائفة معروفة باسم يعني، إلا أنهم يمثل فريق الذين تحيروا، فريق الذين نظروا في طريق المثبتين المؤمنين أتباع الرسل، ومنهم أصحاب الحديث، ونظروا في مذهب من يعظمونه من النظار وأهل الكلام والفلسفة، فوجدوا بينهما تباين، ووجدوا أن مذهب أهل الحديث يعني أقرب في نظر العقل وموجب الفطرة، ومستندهم النصوص من الكتاب والسنة، فتحيروا. ثم تصدى لهم هؤلاء المضلون بتشويه مذهب أهل السنة والجماعة، مشبهة مجسمة حشوية. طيب اقرأ من أول فصل. وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا وزاد عليه في الميزان. ثاني مقارب مذهب الذين سبق ذكرهم وهم قائلون بنفي النقيضين أنه لا داخل العالم ولا خارجه، يعني جعل هذا الفريق يعني مقارب لمذهب الفريق المتقدم الذين قال عنهم إنهم يقولون إنه لا داخل العالم ولا خارجه، لأن هذا في التوصيف الذي تضمنت في الأبيات الآتية يقول بحث يمين وشمال وفوق وتحت ما وجد، حسب يعني ما درج عليه يعني أنا المتكلمون وأصحاب الفلسفة و يعني أعيان هذه أصحاب هذه المذاهب. نعم. وأتى فريق ثم قارب وصفه. إيش قال الهراس على هذا البيت؟ عندك إيش؟ لم يتعرض، ما تعرض لقوله وأتى فريق ثم قارب وصفه، ضمير في وصفه. نعم. يظهر لي أن الضمير للفريق السابق. أتى فريق ثم قارب وصف الذي من قبله، لأنه قال في الأبيات التالية إنه بحث يمين وشمال وفوق وتحت ما وجد. نعم. اقرأ. ثم قارب وصفه. هذا وزاد عليه في الميزان. زاد عليه في الميزان. نعم. وزاد عليه في الميزان، ما قال الهراس عليه شيء؟ معروف طريقته. نعم. الشيخ الثيمين قال ثم قال على ذلك؟ قال يعني أنه قارب الذي قبله لكنه زاد عليه بس فقط. مش قال اسمعوا يا قوم لا تلهيكم هذه الأماني هن شر أماني. يعني هذا الخطاب من هذا المفكر، هذا مفكر متحير أخيرا، مفكر ومتحير يخاطب قومه الذي ينتمي إليهم ويحسب نفسه منهم، خاطبهم يقول لا تتعبوا أنفسكم ولا تغركم الأماني والدعاوى التي تدعونها أن الأمر على ما ذكرتم وعلى ما وصفتم. أنا فعلت وفعلت وبذلت جهدا عظيما في البحث. نعم صحيح. أتعبت راحلتي وكلت بوجتي وبذلت مجهودي وقد أعياني. نعم. فتشت فوق وتحت ثم أمامنا ووراء ثم يساري مع أيماني. عاش في كل ناحية في كل مكان في كل جهة. نعم. ما دلني أحد عليه هناكم كلا ولا بشر. ما دلني. نعم. ما دلني أحد عليه هناكم كلا ولا بشر إليه هداني. الله المستعان الله المستعان. يقول بعث ولا وجدت، ما وجدت دليل، ما وجدت أحد يرشدني إليه إلى مطلوبي وهو فاطر الأكوان. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نعم. ولا بشر إليه هداني. إلا طوائف بالحديث تمسكت تعزى مذاهبها إلى القرآن. الله. هؤلاء هم الذين يعني دلوه وأرشدوه ودل وذكروا له البراهين على مذهبهم، وهو أنه تعالى أنه المطلوب فاطر هذه الأكوان، أنه فوق في العلو فوق جميع هذه الأكوان. هؤلاء هم الذين، أما غيرهم فمتحير. نعم. قال بشر إليه هداني إلا طائف بالحديث تمسكت تعزى مذاهبها إلى القرآن. قالوا الذي تبغيه فوق عبادي. تعزى ولا تعزو؟ تعزى. كلا تعزى عندكم؟ تعزي بالياء؟ تعزى يعزي محتمل. تعزى يمكن أحسن ولا يمكن تعزو، يعني هذه الطوائف تعزو مذاهبها، تنسب مذاهبها إلى القرآن. نعم. تعزو ملاهبه. نعم. إلا طوائف بالحديث تمسكت تعزى مذاهبها إلى القرآن. قالوا الذي تبغيه فوق عباده فوق السماء وفوق كل مكان. هذا هو الإرشاد. ولا بشر. نعم. وهو الذي حقا على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان. نعم. استوى على العرش، على وارتفع على العرش على المخلوقات، لكنه استولى يعني ملك جميع الأكوان، خلاف ما تقوله الجهمية نفاة العلو ونفاة الاستواء. يقولون استوى على العرش يعني استولى، والاستيلاء على العرش، وهذا التفسير لا يختص بالعرش. الله مستوي على جميع الأشياء ومالك لجميع الأشياء، خالقها وهو مالكها، فله السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما. إذن فلا معنى لتخصيص العرش. فإذا قالوا من استوى استولى، صح أن نقول إن الله استوى على الأرض واستوى على كذا واستوى على الجبال، لأن معنى استولى أي ملك وقهر هذا لا يخص العرش. نعم. وإليه يصعد كل قول طيب وإليه يرفع سعي ذي الشكران. هذه جاءت النصوص بهذا المعنى. أدلة العلوم من الكتاب والسنة أنواع كثيرة، أنواع كثيرة يعني، وقد تضافرت على إثبات العلوم الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل الأدلة متضافرة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. والأدلة من الكتاب والسنة أنواع، منها ومنها ومنها، وسيأتي يعني في كلام الشيخ يعني عرض بعض الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، منها التصريح بالعلو ومن أسمائه العلي، من التصريح أنه في السماء، ومن التصريح بالاستواء على العرش، ومن التصريح بأن بعض المخلوقات عنده، ومنها ومنها ومنها كما سيذكر الشيخ بعض هذه الأدلة يشير إليه. نعم. والروح والأملاك منه تنزلت وإليه تعرج عند كل أوان. تعرج الملائكة والروح إليه. نعم. وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن. رفع الأيدي في السماء في الدعاء هو من أدلة أهل السنة على العلو، هم لا يلتفتون يمنة ولا يسرى، بل يتوجهون بقلوبهم وبوجوههم وبأيديهم إلى العلو. نعم. وإليه قد رفع المسيح حقيقة ولسوف ينزل كي يرى بعيان. بل رفعه الله إليه، بل رفعه. نعم. وإليه تصعد روح كل مصدق عند الممات فتنثني بأمان. نعم. كما جاء في الحديث الصحيح حديث البراء بن عازب في صفة قبض روح المؤمن وروح الكافر. نعم. وإليه آمال العباد توجهت نحو العلو بلا تواص ثاني. يعني قلوب العباد وآمالهم متوجهة إلى العلو بمقتضى الفطرة لا بموجب تعليم وتلقين وقراءة، لا، بل هم مضطرون على التوجه إلى العلو في آمالهم ومطالبهم وإليه. نعم. وإليه آمال العباد توجهت نحو العلو بلا تواص ثاني، بل فطرة الله التي لم يفطروا إلا عليها الخلق والثقلان. ونظير هذا أنهم فطروا على إقرارهم لا شك بالديان. يعني أن العباد مفطورون على اعتقاد علو الله، مفطورون على الإيمان بعلو الله، كما أنهم مفطورون على الإقرار بربوبية وأنه خالقهم وخالق كل شيء، كلاهما الإقرار بربوبيته والإقرار بعلوه كلاهما مقتضى الفطرة. نعم. لكن ونظير هذا أنهم فطروا على إقرارهم لا شك بالديان، لكن أولو التعطيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكسخان. فسألت عنهم من هم أهل الحديث الذين يعدون مذهبهم إلى القرآن ويثبتون علو الله على خلقه ويستدلون على ذلك بالدلائل النقلية والدلائل العقلية، فهذا كله على لسان هذا المفكر المتحير. فسألت عنه، والآن عرض يعني على قومه أو نظر في مذهب أهل الحديث وتصور مذهبهم تماما، تصور مذهبهم تماما، وهو أنهم يثبتون علو الله ويستدلون عليه بالدلائل السمعية والعقلية. فسألت عنه، فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكس خان. عرفنا أن هذا الأصل أنه جهمي، أنه معطل، أنه من أتباع المعطلة. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي، هم أحبتي، لكنه انبهر من مذهب أهل الحديث، يعني وجد فيه القوة في معناه وفي مضمونه وفي دلائله، عجب. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكز خان، من هؤلاء ومن يقال لهم؟ فقد جاءوا بأمر مالئ الآذان. فقد جاءوا بأمر مالئ الآذان، يعني جاءوا بأمر عجيب، نعم، يملأ المسامع، يعني استعظم هذا المذهب الذي هو نقيض المذهب الذي نشأ عليه وعرفه وتلقاه عن شيوخه ومعظميه. نعم. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكز خان، من هؤلاء ومن يقال لهم؟ فقد جاءوا بأمر مالئ الآذان، ولهم علينا صولة ما صانها ذو باطل بل صاحب البرهان. يقول لهم علينا صولة، يعني لهم علينا أدلة وحجج ما نستطيع لها دفعا. ما صالها يعني مبطل، المبطل ما لا تكون حججه يعني قوية بحيث يحصل له بها الغلبة على خصمه. قالوا علينا بحجج قوية ما صالها ذو باطل بل صاحب البرهان، يعني قالوا بأدلة، لا مدفع لها ولا مرد. أين البيت؟ فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جام حزب جنكز خان، من هؤلاء ومن يقال لهم؟ فقد جاءوا بأمر مالئ الآذان، ولهم علينا صولة ما صالها ذو باطل بل صاحب البرهان. أوما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس ذا لجبان. الله أكبر. نعم، يصور لا شك أن يعني أهل الحق حججهم دامغة للباطل وأهله، فلا يقف أمامها الباطل ولا يدفعها، يعني الحق ثابت، ومن يعتمد على الحق والأدلة الصحيحة العقلية والنقلية هؤلاء يكون عنده من الشجاعة وعنده من الصرامة والقوة ما لا يقدر على مثله صاحب الباطل، أو يصور أن حججهم وأدلتهم تقع علينا مثل الصواعق. نعم، مثل الصواعق. أوما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس ذا لجبان، جاءوكم من فوقكم وأتيتم من تحتهم ما أنتم سيان. يعني المتحاربان إذا كان أحدهما فوق والثاني تحت فلمن تكون يعني القوة والغلبة ولمن فوق؟ هذا هو الذي يسيطر على الموقف. جاءوكم من فوقكم وأتيتم من تحتهم فما هما سيان، لا يستوي من يكون في أسفل الجبل ومن يكون في أعلى، من يكون في أعلى هو المتمكن. كان هذا تصوير لموقع الحزبين، لموقع الطائفتين، جاءوكم من فوقهم وأتيتم من تحتهم ما هما سيان. نعم، جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحاتة الأفكار والأذان. نعم، هذا تصوير أنه هؤلاء جاءوا بالوحي حجج وبينات منقولة، وأنتم حججكم يعني آراء وأفكار وخيالات. نعم، قالوا مشبهات مجسمة فلا تسمع مقال مجسم حيوان. بدأ التضليل هذا لما سمعوا منه هذه المقارنة وسمعوا منها التحيز إلى مذهب المثبتين أهل الحديث. قالوا لا لا لا تغتر، لا يغرونك، ولا تغتر بحججهم، ولا يهولنك أمرهم. هؤلاء مشبهة بدأوا يضللون، يعني فلجأوا، لم يلجأوا إلى حجج ودلائل وبينات ودفع الحجة بالحجة ومقارعة الحجة بالحجة، لا، بدأوا بالتشويه. قالوا هؤلاء هم حزب المعطلة، أحبة هذا الحائر، أحبة هذا الحائر الذي لجأ إليهم وشكى أمره إليهم، وأنه يعني هاله أمر أهل الحديث وما جاءوا به من الحجج والبينات. قالوا مشبهة، نعم، قالوا مشبهة مجسمة فلا تسمع مقال مجسم حيواني، والعنهم لعنا كبيرا واغزوهم بعساكر التعطيل غير جبان. هذا توجيهات ونصائح حزبه وجماعته وأحبته. نعم، واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم أو لا فشردهم عن الأوطان. يعني هذا ما يدعون إليه، ويدعون إلى تشنيع عليهم وسبهم وتشويهم واستدعاء السلطة عليهم بحبسهم وقتلهم. لا تسمع لهم، لا تسمع لهم، بل يعني سبهم وشن عليهم واسعى في كل ما يؤذيهم من حبس وقتل، لا تلتفت إليهم، اغزهم يعني بعساكر النفي والتعطيل. أيضا قالوا مشبهة، من هنا اسمع، قالوا مشبهة مجسمة فلا تسمع مقال مجسم حيواني، والعنهم لعنا كبيرا واغزهم بعساكر التعطيل غير جبان، واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم أو لا فشردهم عن الأوطان، حذر صحابك. هذه ثلاثة، يعني إما قتل أو حبس أو تشريد، هذه الثلاثة هي التي اقترحها أصحاب الندوة التي ترأسها الشيطان، يعني ودعا، يعني ترددوا في شأن الرسول، هل يحبسونه أو يقتلونه أو يشردونه؟ اقرأوا، وإن يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون. الثلاثة هذه هي طرق التخلص بالمخالف، إما الحبس وإما القتل، وهذا أبعد ما يكون، أو التشريد والإخراج والإجلاء. واحكم عليه، واحكم، واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم، أو لا فشردوا ما للأوطان. حذر صحابك منهم فهم أضل من اليهود وعابد الصلبان. هكذا يقول الملحدون المتعصبون، يعني يشنعون على المثبتين ويتهمونهم بالتهم ويجعلونهم ويكفرونهم، يكفرون المعطلة المتعصبون، يكفرون المثبتين. لا إله إلا الله. نعم. واحذر تجادل بقال الله أو قال الرسول فتنثني بهوان. لا تجادلهم بالنصوص، فهم أصحابها فيغلبونك. نعم. واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتنثني بهوان. نعم. أنا وهم أولى به قد أنفذوا فيه قوى الأذهان والأبدان. تهزمونك وترجع بهوان، يعني هم أهل الشأن، هم النقل، هم أهله الذين بذلوا فيه الجهود في معرفته وفي فهمه وفي بيان دلالته، هذا شأنهم. لا تجادلهم قال الله أو قال رسوله، هم أهل هذا الشأن وهذا الاستدلال الذين فهموا وعرفوا. إذا جادلتهم بهذا غلبوك. نعم. فإذا ابتليت بهم فغالطهم على التأويل للأخبار والقرآن. يعني إذا ابتليت بهم واحتجوا عليك بالنصوص من الكتاب والسنة فغالطهم، أرطب بالتأويل، بتأويل هذه النصوص التي يستدلون بها، بصرفها عن ظاهرها، إلجأ إلى التأويل. وهذا وابن القيم في هذا يصور الحقيقة، يصور الحقيقة الواقعة من أولئك المبتدعين المعطلة. هذا موقفهم، إما الرد والتكذيب إن قدروا على ذلك، أو التأويل والتحريف، فهم هكذا يصنعون. والتأويل هو مركبهم، لأنهم يحولون دلالات النصوص عن ظاهرها، ويزعمون أن المراد منها خلاف ظاهرها. فإذا ابتليت بهم فغالطهم على التأويل للأخبار والقرآن، وكذاك غالطهم على التكذيب للآحاد ذان لصحبنا أصلان. هذا يعني هم إن يقولون إما أنك تكذب بالنصوص التي لا تفيد العلم كالآحاد، هذه النصوص لا تفيد العلم فلا يصح الاعتجاج بها فيردونها، ويعتج عليهم ويقول هذه آحاد، والآحاد لا يستدل بها في الاعتقاد. وإذا لم تستطع وكانت النصوص من القرآن أو كانت من الأحاديث المتواترة فالجأ إلى التأويل، يعني فهم بالنسبة لنصوص الكتاب والسنة بين أمرين، ما قدروا على رده كالآحاد ردوه، وما لم يقدروا على رده والتكذيب به لجأوا إلى التأويل وتفسيره بخلاف ما يدل عليه. أعد بعض هذه الأبيات. وإذا ابتليت فإذا ابتليت بهم فغالطهم على التأويل للأخبار والقرآن، وكذاك غالطهم على التكذيب للآحاد ذان لصحبنا أصلان. وكذاك غالطهم على التكذيب للآحاد ذان. وكذاك غالطهم يعني يريد الوزن يختلف. ولا يقول غالطهم بالتكذيب. غالطهم بالتكذيب. يقول هذه بس لا تريد العلم. هذه أحد. على التكذيب بالآحاد. نعم. للآحاد ذان لصحبنا أصلان. لاني أصلان. التأويل لما يمكن لما لا يمكن رده. والتكذيب للآحاد. هذان أصلان لأصحاب لأهل التعطيل من سائر الطوائف أصلا. هذان أصلا. إما أن يردوا ما استطاعوا رده كالآحاد، وما لم يستطيعوا رده والتكذيب به لجأوا فيه إلى التأويل الذي هو حقيقة الذي حقيقته التحريف. نعم. أوصى بها أشياخنا أشياخهم فاحفظهما بيديك والأسنان. يقول هذا المنهج والاعتماد على هذين الأصلين، هذه وصية أشياخنا لهم. لهذا أوصى أشياخنا أشياخهم، فأشياخ أشياخنا وصوهم بذلك بالتمسك بهذين الأصلين في مقارعة أهل الإثبات. نعم. وإذا اجتمعت وهم بمشهد مجلس فابدر بإيراد وشغل زمان. هذه نصائح كيف الطريق. إذا اجتمعت بالمسلمين في مجلس، حاول أنك تشغل المجلس بالتشويش والكلام والقيل والقال لإضاعة الوقت، لإضاعة الوقت والتشويش عليهم. لا تجعلهم فرصة، لا تجعل لهم فرصة يتكلمون ويستدلون فيضلون يعني الحاضرين ويضلون أصحابه. وإذا اجتمعت بهم وهم بمشهد مجلس فابدر بإيراد وشغل زمان. لا يملكوه عليك بالآثار والأخبار والتفسير للفرقان. هذا لا تذكرهم فرصة، يريدون الأحاديث والآيات ويفسرونها، لا تذكرهم فرصة. يعني شوش واشغل المجلس بالقيل والقال والفضول والتضليل. نصائح، هذه نصائح، نصائح دعاة الفساد لهذا المتحير الحيران. نعم. نعم. فتصير إن وافقت مثلهم وإن عارضت زنديقا أخا كفران. يقول إن وافقتهم صرت مثلهم، صرت من المثبتين وخرجت عن مذهب قومك وأحبتك. إن وافقتهم خلاص صرت مثلهم وانتقلت وتركت طريقا غير طريق أحبتك وأصحابك وطائفتك وأهل مذهبك. وإن خالفتهم صرت زنديقا عندهم. فلا تترك فرصة، شوش. إن وافقت فتصير إن وافقت مثلهم وإن عارضت زنديقا أخا كفران. يعني إن عارضت صرت زنديقا عندهم أخا كفران. نعم. وإذا سكت يقال هذا جاهل فابدر ولو بالفشر والأذيان. لا تسكت، سكت قالوا هذا جاهل ما عنده شيء، يتكلم ولا يدعو إلى شيء ولا يستدل بشيء. فابدأ بالكلام الفاضي الفشر. وش قالوا في الفشر؟ أحصري قال فشر فشرا كذب كذب وبالغ في الكذب والادعاء. بس المقصود انك لا تسكت، شوش وبادر بالكذب والدجل من أجل ما يمكن. إن وافقت صرت مثلهم وخرجت عن دينك، وإن خالفت صرت عندهم زنديقا، وإن سكت صرت جاهلا. لا تسكت، تكلم بالأباطيل والكذب والتشويش. نعم. هذا الذي أوصى به أشياخنا في سالف الأوقات والأزمان. فرجعت من سفري وقلت لصاحبي ومطيتي قد آذنت بحراني. رجع الشيخ في نظمه إلى تصوير حالة هذا الحيران بعد هذا العرض لمذهب أهل الحديث واحتجاجه على أحبته وأصحابه وأهل مذهبه وما أرشدوه إليه وما قالوا لهم من سب هؤلاء الذين أعجب بهم. هذا الحيران أعجب بمذهب أهل الحديث، ولكن هؤلاء ما تركوا، حذروه. هؤلاء مجسمة، هؤلاء مشبهة، وأوصوه بوصايا لا تترك لهم وصايا إلى آخر ما ذكر. يقول فرجعت من سفري وقلت لصاحبي ومطيتي قد آذنت بحراني. الحران حرنت الدابة إلى يعني أبت السير وبركت، حرنت يعني الدابة سواء بعير أو حمار إلى يعني صار يعني وجد الكلال والإعياء فإنه يبرك. آذن بحران. نعم آذن بحران. نعم. عطل ركابك واسترح من سيرها ماثم، عطل ركابك واسترح من سيرها ما ثم شيء غير ذي الأكوان. الله المستعان. الله يذنك فانت هذا فصل طويل كذا يحسن كذا طويل. فرجعت من سفري وقلت لصاحبي إلى آخر. نعم إلى هنا. ما يحسن. نعم قل يا محمد. سبحان الله النظم بهذا التصوير يكون شيق للمستمع والقارئ رحمه الله. نعم. لا إله إلا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.